الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسهيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. اسمع إلى هذه القصة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير السن قد سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه، على عصا، متكئ على عصا كبير السن، فقال: يا محمد، إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم. ذنوب كثيرة لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يبدلك الله بها حسنة. الله أكبر، السيئات كلها تنقلب إلى حسنة. فقال هذا الرجل: وغدراتي وفجراتي، كل هذه الذنوب؟ قال: يبدلك الله بها حسنات. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بشرط يا عبد الله، بعد هذا المجلس لا تصر على الذنوب والمعاصي، لا تصر على نظرك إلى النساء أو استماعك للأغاني أو النوم عن صلاة الفجر أو الغيبة والنميمة أو بعض المعاصي التي تعرفها ولا يعرفها غيرك إلا الله. لا تصر على الذنوب والمعاصي، فهو شرط من شروط التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. تسجيلات شباب يرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: كيف تقوي إيمانك، بفضيلة الشيخ نبي العوضي أبا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. نتكلم أيها الأخوة أن أعظم أمر يحتاجه الإنسان ويطلبه في الدنيا موضوع الإيمان. بعض مظاهر رائحته في الناس، ثم كيف يرفع الإنسان إيمانه، كيف يعالج إيمانه، كيف يزيد إيمانه. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ولعل الإنسان إيمانه ينقص وما يشعر. من الأسباب ينظر إلى من حوله، الناس يضعفون مثله ويظن أنه على خير، أو أن الكل ضعيف في الإيمان فيظن أنه ما شاء الله قوي في الإيمان، فتجده يصلي 3-4 صلوات في المسجد والناس ما تصلي في المسجد إلا صلاة وصلاتين فيظن أنه قوي الإيمان، أو يأتي صلاة الفجر بعد الإقامة فيظن أنه إيمانه قوي لأن الناس ما تصلي الفجر أصلا. وهذا أمر عظيم جدا سوف نتكلم عنه، ولعل الكلام ما ينفع إذا لم يتبعه عمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. أبو بكر رضي الله عنه دخل مزرعة فوجد فيها طيرا يطير، مزرعة أحد الأنصار، فخر على ركبتيه يبكي، فقيل له: ما لك رحمك الله؟ قال: نظرت إلى الطير يطير على الشجر ويأكل الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عيار، يا ليتني أكون طائرا. أبو بكر الذي بشر بالجنة. يقول عمر عن أبي بكر، وهذه القصة رويت عن عمر وعن أبي بكر، يقول رضي الله عنه: كلما صلى الفجر، يعني أبا بكر، خرج من الصلاة من المسجد، كلما صلى الفجر خرج من المسجد وفي كل يوم. يقول: فتبعته، لأن عمر كان ينافس أبا بكر في الخير أو في الدنيا. يقول: فتبعته فوجدته يدخل بيتا في ناحية المدينة. يقول: فلما خرج دخلت البيت، الآن أبو بكر دائما يدخل هذا البيت في كل يوم. يقول عمر: دخلت البيت، يقول: فإذا امرأة عجوز كثيرة حسيرة عمياء من يدخل عليها خليفة المسلمين. فقلت لها: من أنت وما هذا الرجل الذي يدخل عليك كل يوم؟ قالت: أنا امرأة عجوز كثيرة حسيرة عمياء، وهذا الرجل الذي يدخل علي كل يوم لا أعرفه. يدخل علينا يصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويحلق شياهنا ثم يذهب. فأخذ يبكي عمر وخر على ركبتيه يبكي وهو يقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. الحسن البصري كان يبكي كثيرا، قلوب الأوائل ليست كقلوبنا يا أخوة، كان يبكي كثيرا. فلما قيل له: ما لك تبكي كثيرا يا أبا سعيد؟ قال رحمه الله: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. بعد كل هذا العمل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. من علامات ضعف الإيمان في الإنسان أنه يقرأ القرآن ويسمع المواعظ ولا يتأثر، ما يتأثر، تقرأ عليه الآيات وتتلى عليه الآيات البينات وما يتأثر، لأن المؤمنين الله عز وجل يقول عنهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا كان قلبك ما يوجل اعرف أنه ضعف في الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كان بعض السلف إذا أذن المؤذن اصفر وجهه وهو يتوضأ، يصفر من الخوف، يقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ، إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يقرأ، ابن أم عبد رضي الله عنه يقرأ ويقرأ حتى دخل سورة النساء، فقرأ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام، يمر في الليل على الناس فيسمع عجوزا تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، تردد الآية ما تستطيع أن تكملها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة كاملة بآية يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول عائشة: سمعته يبكي في السجود وهو يقول: أمتي أمتي، يبكي عليه الصلاة والسلام. هذه علامة ضعف إيمان، أنك تسمع القرآن ما تتأثر، تصلي خلف الإمام وما تدري ماذا يقرأ الإمام، بل لعلك تدعو تستعيذ من النار في السجود وقلبك يفكر في الدنيا، علامة ضعف في الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه، انظر أفضل الناس بعده، أبو بكر يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: مر أبا بكر فليصلي بالناس. يقول أبو بكر رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر، أبوها، إن أبا بكر رجل أسيف ما يتحمل الصلاة، إذا صلى بكى، إذا قرأ القرآن بكى. هذا أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، صلى في الناس صلاة الفجر، فأخذ يقرأ في سورة يوسف، يقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتوقف وأخذ يبكي رضي الله عنه وبكى حتى بكى الناس من خلفه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الفضيل بن عياض يقال عنه أنه كان يردد الآية 20 مرة. عمر بن عبد العزيز قام الليل فأخذ يقرأ قوله تعالى: والليل إذا يغشى، حتى بلغ قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فلم يستطع أن يكمل السورة، فأعادها مرة أخرى حتى وصلت قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، لم يستطع أن يكمل، فأعاد السورة مرة ثالثة وأخذ يعيدها ويعيدها ولم يستطع أن يكمل السورة، فتركها وقرأ سورة غيرها. أحد السلف قيل عنه أنه كان يقرأ قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فخرجت روحه، لم يستطع أن يكمل هذه الآية، قتلته آية. ولعل الأمر فيه مبالغة، لكن لا نريد هذه الصورة، نريد الإنسان يا أخوان يتأثر علامة ضعف في الإيمان أن الإنسان يقرأ قوله تعالى آيات تدك الجبال، قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أتعرف ما في الصدور؟ ما في الصدور مما كنت تفكر بالمعاصي. أتعرف ما في الصدور؟ ما كنت تخفيه بينك وبين نفسك، تعطي وتظن أن الله لا يراك. أتعرف ما هو في الصدور؟ يبدى أمام الله عز وجل يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. القرآن يا أخو، تريد أن تعرف علامة إيمانك أو قوة إيمانك، اعرض نفسك على القرآن. هل تتأثر عندما تقرأ؟ هل تتأثر عندما تسمع القرآن؟ هل عندما تصلي خلف الإمام تخشى تتدبر؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم عمر بن عبد العزيز كان يقوم الليل فأخذ يبكي، فأبكى أهلي كلهم بكوا معه إشفاقا عليه، وأبكى الجيران. وفي الصباح سئل رضي الله عنه ما يبكيك رحمك الله، فقال كنت أقرأ قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وتفكرت فلم أكن أدري إلى أيهما أصير، هل أنا من فريق الجنة أم من فريق السعير؟ بل تقول فاطمة زوجته، تقول كان ينتفض من فراشه كما ينتفض العصفور، فيصلي فيبكي حتى تقول عنه تقول والله أظن أن روحه سوف تخرج منه. يقول فيصرع ثم يقوم فيصلي فيبكي حتى تكاد روحه أن تخرج منه. يقول وهكذا يبكي حتى يسمع أذان الفجر ثم يذهب إلى الصلاة. انظروا إلى حالهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله لو أنزل على جبل من صخر تصدع هذا الجبل، ما بال هذا القلب. ذنوب يا أخوة، والله ذنوب. أصبح الواحد يقرأ القرآن ولا يشعر كأنه يقرأ جريدة، بل لو يسمع قصة يتأثر، أما يسمع أحسن القصص ما يتأثر. لو يسمع عن عدو يخاف، أما يسمع عن عذاب الله لا يخاف. يسمع عن النار تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا سمع آيات العذاب وآيات الوعيد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا المؤمن إذا سمع إن جهنم كانت مرصاد اقشعر الجلد، ما يتحمل هذه الآيات يخاف. ثم بعد قليل إن للمتقين مفازا، يلين الجلد ويلين القلب ويحدأ ويسكن ويرجو رحمة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يقرأ بسور طويلة بالسبع الطوال، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر هكذا كان يتفاعل مع الآيات. أما بعض الناس من ضعيف الإيمان، ونحن منهم نسأل الله العافية، لو تسأله ماذا صلى الإمام في صلاة العشاء ماذا قرأ ما يعرف. ماذا منذ متى اختلوت بنفسك لتقرأ القرآن وتذكر الله؟ ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبكي من خشية الله. هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ عرف إيمانك يا عبد الله. من علامات ضعف الإيمان الثانية كثرة الوقوع في الذنوب والمعاصي، وكلما وقع في ذنب قال صغيرة، وكلما وقع في ذنب قال الحمد لله صليت أنا في جماعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يدخل البيت يفتح التلفاز ما يبالي، يستمع إلى الأغاني، يقول الأمر صغيرة إن شاء الله لن تضرني، وإذا مر في السوق نظر إلى فلانة وعلانة ويقول هذه صغيرة وهذه لا تضر. ثم إذا ذهب إلى بيته يجلس يتكلم في فلان، وإذا ذهب إلى المجالس يسمع غيبة في فلان وينم بفلان ويتكلم عن فلان ويستبيح أعراض الناس. كف الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. حتى إذا جاء يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. نظرة نظرتها في السوق لا يغادر، تلك الليلة عندما فتحت الجريدة لتقرأ الأخبار فنظرت إلى المرأة وكنت صغيرة. تلك الليلة عندما جلست في الغرفة فتحت التلفاز لتستمع إلى الأخبار، وكانت امرأة مذيعة فكنت تنظر إليها وتقول الأخبار. ذلك المجلس الذي كنت تدرس فيه وكنت تسمع فيه الغيبة والسخرية والنميمة، وكنت تقول أنا ما تكلمت، أنا فقط أستمع. ذلك اليوم عندما ذهبت إلى السوق لتشتري حاجات وقابلتك امرأة تبيع وتشتري منها، وأخذت تكلمها وتنظر إليها وتحادثها وتضاحكها، وكنت تقول وتحج نفسك فتقول حاجة وضرورة مسكين. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا ضعيف الإيمان يتهاون في الصغائر حتى يبلغ به الأمر أن يقع في الكبائر، نسأل الله العافية، في الفواحش، يقع في الغيبة هو الذي يقتل، يقع في عقوق الوالدين، بل لعله يفعل المنكرات العظام، نسأل الله العافية، بل يبدأ يجاهر. كل أمة معافى إلا المجاهرين، يبدأ يجاهر، يجلس أمام الناس ويعصي الله ويفعل المنكرات، بل يفتخر أنه يفعل كذا وكذا، يقول للناس سافرت إلى المكان الفلاني فعلت كذا وكذا، يفتخر أنه كان يعصي الله عز وجل. من علامات ضعف الإيمان أن الإنسان ما يشعر بغيره من الناس، ما يشعر بالمسلمين. إذا كلمته عن أحوال المسلمين في دول الغرب، في الدول الشرقية أو الغربية، في الشمال أو الجنوب، يقول احنا ايش علينا. هذه من علامات ضعف الإيمان، أن الإنسان ما يشعر بغيره ولا يبالي بغيره، من علامات ضعف الإيمان. والمقصود من الجلسة كيف تقوي إيمانك، لهذا سوف نختصر العلامات. من علامات ضعف الإيمان يا عباد الله التكاسل عن العبادات، التكاسل. في السابق كان أول ما التزم كان يصلي في الصف الأول، ما باله الآن بدأ يصلي في الصف الثاني أو الثالث أو في الصف الأخير، ما باله ما يأتي إلا عند الإقامة. فلان حاسب نفسك، لا تأتي إلا في الركعة الأخيرة وتظن أنك على خير، لا يزال أقوام يتأخرون عن الصفوف الأول حتى يوخرهم الله في جهنم. مسكين ما يعرف أن من علامات النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خجالة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كان في بداية التزامه في جيبه حصن المسلم، يقرأ الأذكار في الصباح إلى المساء، أما الآن ما بالك يا فلان، نسيت أذكار الصباح أذكار المساء. أين ذكر الله، أين ذكر الله يا عبد الله، أين ذكر الله يا عبد الله، ما بالك تغيرت. كنت في السابق تفتح المصحف اليوم ساعة والساعتين والثلاث، ما بالك الآن، ما الذي حدث، ما الذي جرى يا عبد الله؟ إنه ضعف الإيمان. كنت ليلة من الليالي تقوم الليل بركعتين أو أربع أو أكثر أو أقل، ما بالك اليوم، لا تتذكر قيام الليل إلا في رمضان. كنت في السابق تصوم الاثنين والخميس، أما الآن فلا تصوم ولا يوم واحد في الشهر، ما بالك يا عبد الله؟ إنها علامة لضعف الإيمان وأنت ما تشعر. من علامات ضعف الإيمان أنه يرى المنكر ولا يتحرك ولا يتغير ولا يتضجر ولا يشمئز، يرى المنكرات وكأنها ليست بمنكرات. الله عز وجل يقول عن أولئك الذين ينكرون المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأنه من الإيمان إنكار المنكر. أما ضعيف الإيمان كان في السابق إذا رأى منكر أغلق التلفاز، إذا رأى منكر لعله تكلم ونصح، إن لم يستطع خرج من هذا المجلس. أما الآن ضعف إيمانه، أما الآن هو ينظر إلى المنكرات، بل لعله هو يفعلها وهو لا يشعر. يمر في الأسواق يرى المنكرات كأنه لا يراها، كأنها معروف، ينظر إلى المنكرات، بل يجلس في مجلس فيه منكر ولا يتغير ولا يتحرك، لا يخرج من هذا المجلس، لأن الإيمان ضعيف كما قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. أتعرفون في من هذا؟ هذا الرجل يجلس في المجلس فيرى منكر فلا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه، فمن الضيق الذي في قلبه يخرج من هذا المجلس، ذلك أضعف الإيمان. ماذا نقول في من يجلس يا عباد الله؟ ماذا نقول في من يذهب برجليه إلى أماكن المنكرات؟ ماذا نقول في من هو الذي يفعل المنكرات؟ يا أخوة، ضعف في الإيمان والإنسان ما يشعر حتى إذا جاء يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان بعض السلف يبكي بكاء شديدا عندما يقرأ قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كيف تحيي الإيمان في قلبك؟ كيف تعالج ضعف الإيمان هذا؟ وهو الشاهد من الكلام وهو المقصود من هذه الكلمة. أولا يا عبد الله اعلم أن العمر قصير ولن يكون هناك لك عمر آخر. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والذنب والقلب غافل. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك فيها محال وباطل. أبو الدرداء عند ساعة الاحتضار رضي الله عنه أخذ يبكي وهو يحتضر ويقول لمن حوله ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ أبو هريرة، أتعرفون من هو أبو هريرة؟ لسنا نحن يا عباد الله الذين أمضوا أيامهم في طاعة الله ولياليهم في طاعة الله طالب العلم، يقول قبل موته وهو يبكي قيل له ما يبكيك رحمك الله؟ قال طول السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط بالنار. يبكي قبل الموت يقول هذه الكلمات. ماذا نقول نحن يا عباد الله الذين ما تمر علينا ليلة ولا يمر علينا يوم إلا ننتهك الذنوب انتهاكا؟ يا عباد الله الواحد منا يفكر في تلك اللحظة، والله ما يتجرأ أن ينظر إلى امرأة جريدة، والله ما يتجرأ أن يفتح التلفاز إذا كان فيه منكر، والله ما يتجرأ يا عباد الله أن يذهب إلى أماكن المنكرات لو كان يفكر حقا في تلك اللحظة. يقول الله تبارك وتعالى عنها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل نفسك والله عز وجل يخبر عنك في هذه الآية على فراش الموت، ولعل حولك أبوك وأمك وأبناؤك وزوجتك، لعلهم يبكون عليك، لعل ابنك الصغير قد احتضنك وأنت تحتضر وهو يبكي ويقول أبتاه ما لك، أبتاه ما لك لا تجيب، وأنت تنظر إلى ساقك ما بالها تيبس، ما بال الساق إنها تبرد. والناشطات نشطا بدأ ملك الموت ينتزع الروح. إلى الآن لم ترجع الأمانات إلى أهلها، إلى الآن ما سبت من تلك المعاصي، إلى الآن عليك حقوق للناس لم ترجعها، إلى الآن لم أتب من النوم عن صلاة الفجر، إلى الآن لم أتب من المعاصي والذنوب، إلى الآن يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. من فضلك اطلب الشريط.